بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 357 من البداية والنهاية. أبو عبيدة معمر بن المثنى التميمي مولاهم البصري أحد أئمة اللغة والأدب وأيام الناس. قال الجاحظ: كان عالما بجميع العلوم. وقال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني يثني عليه ويصحح روايته. وقال الدارقطني: كان لا بأس به، ولكنه كان يتهم برأي الخوارج وبالإحداث. وتوفي 10200 وقد قارب 100 وأكملها، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أبو داود الطيالسي: حدثنا شعبة أخبرني سماك، سمعت جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أشهل العينين، منهوس العقب، ضليع الفم. هكذا وقع في رواية أبي داود عن شعبة: أشهل العينين. قال أبو عبيد: والشهلة حمرة في سواد العين، والشكلة حمرة في بياض العين. قلت: وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن أبي موسى. أعيد: قلت: وقد روى هذا الحديث مسلم في صحيحه عن أبي موسى وبن دار كلاهما عن أحمد بن منيع عن أبي قطن عن شعبة به. وقال: أشكل العينين، وهذا هو الصواب. ورواه الترمذي عن أحمد بن منيع عن أبي قطن عن شعبة به وقال: أشكل العينين. وقال: حسن صحيح. ووقع في صحيح مسلم تفسير الشكلة بطول أشفار العينين، وهو من بعض الرواه. وقال أعيد: وقول أبي عبيد تلفى حمرة في بياض العين أشهر وأصح، وذلك يدل على القوة والشجاعة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، حدثني عمرو بن الحارث، حدثني عبد الله بن سالم عن الزبيدي، حدثني الزهري عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: كان مفاض الجبين أهدب الأشفار. وقال يعقوب بن سفيان: حدثنا أبو غسان، حدثنا الجميع بن عمر بن عبد الرحمن العجلي، حدثني رجل بمكة عن ابن أبي هالة التميمي عن الحسن بن علي عن خاله قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم واسع الجبين، أزد الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى العرنين، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، سهل الخدين، ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان. وقال يعقوب: حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت الزهري، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة عن عمه موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أفلج الثنيتين، وكان إذا تكلم رؤيا كالنور بين ثناياه. ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن عن إبراهيم بن المنذر به. في الحاشية 1 صحيح مسلم، في الفضائل الترمذي في المناقب، وفي رواية: أشكل العينين أي في بياضهما شيء من الحمرة النهاية. ومنهوس العقب هو بالسين أو بالسين هنا، وأظن هناك خطأ لغويا، والله تعالى أعلم في الطباعة، هو بالسين قليل لحم المؤخرة، جمع الوسائل، وضليع الفم، وضليع الفم عظيم الفم. اثنان أزد الحاجبين طويل الحاجبين مع تقوسهما. ثلاثة أقن العرنين أي مستقيم الأنف. أربعة مفلج الأسنان الذي بين أسنانه تباعد. أتابع بعون الله عز وجل. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عباد بن حجاج عن سماك عن جابر عن سمرة قال كنت إذا نظرت إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قلت أكحل العينين وليس بأكحل. وكان في ساقي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حموشة وكان لا يضحك إلا تبسما. وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثني مجمع بن يحيى عن عبد الله بن عمران الأنصاري عن علي والمسعودي عن عثمان بن عبد الله عن هرمز عن نافع ابن جبير عن علي قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليس بالقصير ولا بالطويل ضخم الرأس واللحية شفن الكفين والقدمين والكراديس مشربا وجهه حمرة طويل المسربة إذا مشى تكفأ كأنما يقلع من صخر لم أرى قبله ولا بعده مثله. قال ابن عساكر وقد رواه عبد الله بن داود الخريبي عن مجمع أعيد قال ابن عساكر وقد رواه عبد الله بن داود الخريبي عن مجمع فأدخل بين ابن عمران وبين علي رجلا غير مسمى ثم أسند من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الله بن داود حدثنا مجمع ابن يحيى الأنصاري عن عبد الله بن عمران عن رجل من الأنصار قال سألت علي بن أبي طالب وهو محتب بحمالة سيفه في مسجد الكوفة عن نعت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال كان أبيض اللون مشربا حمرة أدعج العينين سبط الشعر دقيق المسربة سهل الخد كث اللحية ذا وفرة كأن عنقه إبريق فضة له شعر من لبته إلى سروته كالقضيب ليس في بطنه ولا صدره شعر غيره شفن الكفين والقدم إذا مشى كأنما ينحدر من صبب وإذا مشى كأنما يتقلع من صخر وإذا التفت جميعا ليس بالطويل ولا بالقصير ولا العاجز ولا اللئم كأن عرقه في وجهه اللؤلؤ ولا ريح عرقه أطيب من المسك الأذفر لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال يعقوب بن سفيان حدثنا سعيد بن منصور حدثنا نوح بن قيس الحرواني حدثنا خالد بن خالد التميمي عن يوسف بن مازن المازني أن رجلا قال لعلي يا أمير المؤمنين انعت لنا رسول الله قال كان أبيض مشربا حمرة ضخم الهامة أغر وأبلج أهدب الأشفار. وقال الإمام أحمد حدثنا أسود بن عامر حدثنا شريك عن ابن عمير قال شريك قلت له عم يا أبا عمير عمن حدث بين قوسين عمن حدث قال عن نافع ابن جبير عن أبيه عن علي قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ضخم الهامة مشربا حمرة شثن الكفين والقدمين ضخم اللحية طويل المسربة ضخم الكراديس يمشي في صبب يتكفأ في المشية لا قصير ولا طويل لم أرى قبله مثله ولا بعده. في الحاشية واحد حموشة الحموشة دقة الساقين. اثنان اللئم الشديد من كل شيء. ثلاثة صحيح أحمد وتابع بعون الله عز وجل. وقد روي لهذا شواهد كثيرة عن علي وروي عن عمر نحوه. وقال الواقدي حدثنا بكير بن مسمار عن زياد بن سعد قال سألت سعد بن أبي وقاص هل خفض رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وأظن أن هناك أيضا خطأ لغويا، والأصح والله تعالى أعلم هل خفض رسول الله بدلا من هل خفض رسول الله. تابع بعون الله عز وجل. قال لا ولا هم به، كان شيبه في عنفقتي أو في عنفقتي وناصيتي، لو أشاء أن أعدها لعددتها. قلت فما صفته؟ قال كان رجلا ليس بالطويل ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالسبط ولا بالقطط، وكانت لحيته حسنة وجبينه صلتا مشربا بحمرة، شفن الأصابع شديد سواد الرأس واللحية. وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني حدثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر ابن أحمد ابن فارس حدثنا يحيى بن حاتم العسكري حدثنا بسر بن مهران حدثنا شريك عن عثمان بن المغيرة عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال إن أول شيء علمته من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قدمت مكة في عمومة لي، فأرشدنا إلى العباس بن عبد المطلب فامتهينا إليه وهو جالس إلى زمزم، فجلسنا إليه فبينا نحن عنده إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه، أقنى الأنف برواق الثنايا أعيد إذ أقبل رجل من باب الصفا أبيض تعلوه حمرة له وفرة جعدة إلى أنصاف أذنيه أقنى الأنف برواق الثنايا أدعج العينين كث اللحية دقيق المسربة شفن الكفين والقدمين عليه ثوبان أبيضان كأنه القمر ليلة البدر. وذكر تمام الحديث بطوافه عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالبيت وصلاته عنده هو وخديجة وعلي بن أبي طالب، وأنهم سألوا العباس عنه فقال هذا هو ابن أخي محمد بن عبد الله، وهو يزعم أن الله أرسله إلى الناس. وقد ثبت في الصحيحين عن أنس قال إني أراكم من وراء ظهري، فقال بعض العلماء يعني بعيني قلبه، حتى فسر بعضهم قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتقلبك في الساجدين بذلك. وهذا التفسير ضعيف. وقال آخرون بل كان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أنه كان ينظر ببصره من ورائه كما ينظر أمامه. وقد نص على ذلك الحافظ أبو زرعة الرازي في كتابه دلائل النبوة، فبوب به عليه وأورد الأحاديث الواردة في ذلك من طريق ثابت وحميد أو من طريق ثابت وحميد وعبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس فذكره قال وحدثنا علي بن الجعد حدثنا ابن أبي ذئب عن عجلان عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال إني لأنظر إلى ما ورائي كما أنظر إلى ما بين يدي فأقيموا صفوفكم وأحسنوا ركوعكم وسجودكم. في الحاشية واحد عنفقة جمعها عنافق وهي شعيرات بين الشفة السفلى والذقن والناصية مقدمة شعر الرأس إذا طال. اثنان ذكره أبو نعيم في دلائل النبوة. أتابع بعون الله عز وجل. وحدثنا سعيد بن سليمان حدثنا أبو أسامة حدثنا الوليد بن كثير عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فذكر حديثا فيه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. ورواه من طريق محمد بن إسحاق عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة بمثله وهو في الصحيحين من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم ولا سجودكم إني أراكم من وراء ظهري. ثم روى الحميدي عن سفيان عن داود بن سابور وحميد الأعرج وابن أبي نجيح عن مجاهد وتقلبك في الساجدين قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يرى من خلفه في الصلاة كما يرى من بين يديه. ثم روى عن عمرو بن عثمان الحنصي وغيره عن بقية حدثني حبيب بن أبي موسى وهو ابن صالح قال كان لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عينان في قفاه يبصر بهما من وراءه وهذا غريب جدا. وقال الإمام أحمد حدثنا جعفر حدثنا عوف بن أبي جميلة عن يزيد الفارسي قال رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في النوم في زمن ابن عباس قال وكان يزيد يكتب المصاحف قال فقلت لابن عباس إني رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في النوم. قال ابن عباس فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يقول إن الشيطان لا يستطيع أن يتشبه بي فمن رآني فقد رآني. هل تستطيع أن تنعت لنا هذا الرجل الذي رأيت؟ قال قلت نعم رأيت رجلا بين الرجلين جسمه ولحمه أسمر إلى البياض حسن الضحك أكحل العينين جميل دوائرة الوجه قد ملأت لحيته من هذه إلى هذه حتى كادت تملأ نحره. قال عوف لا أدري ما كان مع هذا من النعت. قال فقال ابن عباس لو رأيته في اليقظة ما استطعت أن تنعته فوق هذا. وقال أبو زرعة الرازي في كتاب دلائل النبوة باب من ذكر أن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان إذا تكلم رؤيا النور من بين ثنيتيه. حدثنا إبراهيم بن المنذر ابن عبد الله الجرمي حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا تكلم رؤيا النور من ثنيتيه. إسناده جيد. أعيد من عنده. حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت عن إسماعيل بن إبراهيم ابن أخي موسى بن عقبة عن موسى بن عقبة عن كريب عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إذا تكلم رؤيا النور من ثنيتيه. إسناده جيد. وقال محمد بن يحيى الذهلي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال سئل أبو هريرة عن صفة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال أحسن الصفة وأجملها، كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين شديد السواد الشعر أكحل العين أهدب الأشفار، إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس لها أخمص، إذا وضع رداءه على منكبيه فكأنه سبيكة فضة، وإذا ضحك كاد يتلألأ في الجدر، لم أرى قبله ولا بعده مثله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه محمد بن يحيى من وجه آخر متصل فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم يعني الزبيدي حدثني عمرو بن الحارث عن عبد الله بن سالم عن الزبيدي عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة فذكر نحو ما تقدم. ورواه الذهلي عن إسحاق بن راهويه عن النضر بن شميل عن صالح بن عيد عن صالح عن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كأنما صيغ من فضة، رجل الشعر مفاض البطن عظيم مشاش المنكبين، يطأ بقدمه جميعا، إذا أقبل أقبل جميعا، وإذا أدبر أدبر جميعا. في الحاشية واحد صحيح، البخاري في الصلاة، مسلم في الصلاة. اثنان ضعيف، أحمد متابع بعون الله عز وجل. ورواه الواقدي حدثنا عبد الملك عن سعيد بن عبيد ابن السباق عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم شثن القدمين والكفين، ضخم الساقين، عظيم الساعدين، ضخم العضدين والمنكبين، بعيد ما بينهما، رحب الصدر أو رجل الرأس، أهدب العينين، حسن الفم، حسن اللحية، تام الأذنين، ربعة من القوم، لا طويل ولا قصير، أحسن الناس لونا، يقبل معا ويدبر معا، لم أرى مثله ولم أسمع بمثله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال الحافظ أبو بكر البيهقي أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي حدثنا أبو الحسن المحمودي المروزي حدثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا حرب بن سريج صاحب الحلواني حدثني رجل من بلعودية حدثني جدي قال انطلقت إلى المدينة فذكر الحديث في رؤية رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال فإذا رجل حسن الجسم عظيم الجبهة دقيق الأنف رقيق الحاجبين وإذا من لدن نحره إلى سرته كالخيط الممدود شعره ورأيته بين طمرين فدنا مني وقال السلام عليك. ذكر شعره عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قد ثبت في الصحيحين من حديث الزهري عن عبد الله بن عبيد الله عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون أعيد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ثم فرق بعد. وقال الإمام أحمد حدثنا حماد بن خالد حدثنا مالك حدثنا زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم سدل ناصيته ما شاء أن يسدل ثم فرق بعده، تفرد به من هذا الوجه. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عن عائشة قالت أنا فرقت لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم رأسه صدعت فرقه عيا فوخي وأرسلت ناصيته بين عينيه. قال ابن إسحاق وقد قال محمد بن جعفر ابن الزبير وكان فقيها مسلما ما هي إلا سيما من سيما النصارى تمسكت بها النصارى من الناس. وثبت في الصحيحين عن البراء أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان يضرب شعره إلى منكبيه، وجاء في الصحيح عنه وعن غيره إلى أنصاف أذنيه، ولا منافاة بين الحالين، فإن الشعر تارة يطول وتارة يقصر منه، فكل حكى بحسب ما رأى. في الحاشية واحدة هكذا في الأصل، وفي بعض النسخ بل عددية، ولعلها يعبد ربه، والله تعالى أعلم. اثنان صحيح البخاري في المناقب، مسلم في الفضائل، وسدل شعره أو سدل شعره إرساله أن يترك شعر ناصيته على جبهته. انظر جمع الرسائل في شرح الشمائل لعلي القارئ. ثلاثة صحيح أحمد. أربعة اليافوخ فجوة في رأس الإنسان مغطاة بغشاء تكون عند تلاقي عظام الجمجمة. وقال أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا ابن وهيد وقال أبو داود حدثنا ابن نفيل حدثنا ابن الرواد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان شعر رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فوق الوفرة ودون الجمة. وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حلق رأسه في حجة الوداع، وقد مات بعد ذلك بأحد وثمانين يوما، صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين.